الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين، الربع الرابع، ربع المنجيات، في كتاب الزهد، الفقر والزهد، والقسم الثاني من الكتاب وهو الكلام عن الزهد. ويذكر فيه في هذا الجزء يعني بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. فيه بيان حقيقة الزهد وبيان فضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. إيه هو الزهد؟ لأن ده من الأمور اللي وقع فيها لغط كثير. أولا لابد أن نعرف أن الزهد مصطلح شرعي ورد ذكره في النصوص الشرعية، وهو من مقامات السالكين إلى الله عز وجل، بل من أجل المقامات وأرفعها. فنريد أن نقف مع إيه هو الزهد وما هي حقيقته. فنقول الزهد في اللغة مادة لها أصل واحد يدل على قلة الشيء، ثلاث حروف، الزاي والهاء والدال، أصل يدل على قلة الشيء. فالزهيد هو الشيء القليل، ويقال رجل زهيد يعني قليل المطعم، وكذلك يقال رجل زهيد إذا كان ضيق الخلق أيضا. والزهيد هو الوادي القليل الأخذ للماء. إذن مادة زهد تدور على قلة الشيء، تدور على قلة الشيء. طيب، في الاصطلاح العلماء لما ده كلام في اللغة، أهل الاصطلاح أهل الشرع لما نقلوا المعنى اللغوي ده للمعنى الشرعي والاصطلاح الشرعي، ماذا يدل هذا المصطلح عندهم؟ يعني كيف تدل كلمة الزهد على معنى شرعي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ المحقق العالم الذي يجيد تحرير المعاني وتحرير المسائل وتحرير المواضع المشتبهة، فرحمه الله رحمة واسعة، يقول: الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم أو فعل محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. يبقى خلاصة كلام ابن تيمية، وده كلام نافع جدا، بيقول لك إيه هو الزهد المشروع اللي تجرأ. الزاهد ده هو الذي يترك ما لا ينفعه في الآخرة. طب إيه اللي ما ينفعكش في الآخرة؟ المحرمات مش هتنفعك في الآخرة، المكروهات مش هتنفعك في الآخرة، المباحات والإسراف فيها وفضول المباحات في القدر الزائد عنها مش تنفعك في الآخرة. يبقى الزاهد هو اللي بيترك كل ما لا ينفعه في الآخرة. طب أمال الورع إيه هو الورع بقى؟ الورع هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، شيء محتمل يضرني. في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق، في فرق. الزاهد بيترك شيء ليس فيه ضرر لكنه ليس فيه نفع، أما الورع يترك ما يخاف ضرره كالشيء اللي فيه شبهة، كالشيء اللي فيه شبهة. طيب ابن القيم رحمه الله تكلم عن مسألة الزهد في أكثر من مكان من كتبه، ولعل أجمع المواضع اللي تكلم فيها في كتاب الإيه؟ المدارج، لما تكلم عن منزلة الزهد تكلم بكلام رائق برضو جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، فصل في المسألة تفصيلا، وهو حذا حذ ابن تيمية رحمه الله في تقرير تعريف الزهد وغيره، تكلم عن حقيقة الزهد، تكلم عن اختلاف الناس في الزهد، تكلم عن درجات الزهد وأقسامه وعلق عليه. ابن القيم بيقول الزهد: إن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة، وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك، والزهد للإمام أحمد، وكتاب الزهد الوكيع، ولهناد ابن السري، ولغيرهم. ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزاهد حتى يزهد فيها. ست أشياء لازم الإنسان ياخد باله عشان يبقى يتحقق لي إذا كان هو زاهد ولا لا. متعلقات الزهد: المال، الصور، صور يعني البشر، نساء يعني حب الزوجة والأولاد، الصور عموما، يبقى المال والصور والرياسة، زهد الإنسان في المناصب والسطوة والتسلط والرياسة، والنفس، زهد الإنسان في النفس لها مكان كبير قوي وليها صولة وليها سطوة، فاللي هيزهد في نفسه ويهضم حظها ويهضم حقها يستحق اسم الزاهد. وكل ما دون الله، وكل ما دون الله، والزهد في النفس وفي الناس، زهد في الناس عموما بقى اللي يطلب منهم شيء. يقول: وليس المراد رفضها من الملك، رفضها من الملك، يعني الواحد ما يبقاش معاه الدنيا خالص. فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال وغيرهم كثير. يبقى ابن القيم بيقول ان الموضوع مش مجرد انك تنفض يدك عن ملك الدنيا. طب ما ممكن يبقى في انسان فقير ولا يسمى زاهدا، معهوش حاجه بالدنيا خالص لكنه ليس بزاهد، لان الزهد ده في الاصل هو عمل ايه؟ عمل القلب. في الاصل هو عمل القلب. هل الدنيا زاهده في قلبك قليله؟ مش هنقول ان الزهد معناه قله الشيء، هل الماده اللغويه بتاعته، هل الدنيا زاهده في قلبك ولا لا؟ هو ده الكلام. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: الزهد هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى من ما هو خير منه، انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا بوجه من الوجوه. وده يجي معانا، يعني لازم عشان يتقال على الإنسان زاهد ويستحق اسم الزاهد لابد أن الحاجة اللي بيسيبها دي يكون ليها فيها رغبة، ليه فيها متعلق، ليه فيها شغف. فلذلك قال: فلا يقال لمن ترك التراب أو الأشياء كده أنه زاهد، إنما لابد أن يكون له متعلق بها. طيب أقسام الزهد، ملخص ما قاله ابن القيم في هذا الأمر، إن الزهد أقسام: في زهد في الحرام وده واجب، إنك تزهد في كل المحرمات ده فرض عين، يعني نفسك لا تنبعث لهذا الحرام، فرض عليك انك تترك المحرمات ولا تتبعها نفسك وتشغف بها وتتعلق بها، فرض عين يعني. يبقى زهد في الحرام. وبالمناسبة كثير ممن من الله عز وجل عليه بنعمة التدين والاستقامة، ايه اللي حصل؟ رجع تاني وانتكس. ليه؟ من اهم واشد واقوى اسباب الانتكاس تعلق القلب بالذنب وشغف القلب بالذنب، فيفضل على طول عنده حالة من الايه؟ من الحنين، وحالة من الانبعاث تجاه هذا الذنب، فبيقاوم في أوقات، وبعدين تضعف همته في أوقات حتى يصيبه اليأس والإحباط فيتخلى عن المجاهدة ويعلن الهزيمة، خلاص أعلن انهزامه فاسترسل في هذا الغي، ونسأل الله العافية. يبقى أول قسم من أقسام الزهد الزهد في الحرام. والقسم الثاني الزهد في الشبهات. وفي الشبهات قلنا الشبهات دي لها كذا معنى، من ضمنها ما خفي حكمه على كثير من الناس وإنما يعرفه أهل العلم الراسخون. وقلنا الشبهات ما كان في تنازع ما بين الحل والحرمة وغيرها مما ورد في تعريف الشبهات. فالزهد في الشبهات، الأمور اللي هي بوابة للحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات بزهد الشبهات، ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. يبقى الزهد في الشبهات، وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحق بالواجب. في بعض الشبهات من قوتها هيبقى واجب عليك أنك تترك هذا الأمر وتزهد فيه، وإن ضعفت الشبهة وضعف المدرك فيها كان تركها والزهد فيها مستحب. وهناك الزهد في الفضول، الزهد في الفضول، فضول الطعام، يعني ما زاد عن احتياجك في الطعام، فضول بسموه فضول المباحات، فضول النوم ما زاد عن احتياجك للنوم، فضول الملبس، فضول المخالطة والكلام، فضول النظر ما زاد عن الاحتياج، الفضول. فزهد في الفضول يعني هو زهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس حيث تهون عليه نفسه في الله. برضو كتير من الناس المانع ليه من التدين ان عنده استعلاء كبير بنفسه، اعتداد كبير بنفسه، فمانع ليه من ان هو يخطمها ويزمها ويؤدبها ويلزمها بالاستقامة على منهج الله عز وجل، مش عايز يطلع كل شوية غلطان، نفسه كبير عليها قوي، كل شوية تتغلط، كل شوية تطلع متفلتة، كل شوية تطلع عندها نقص، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيترك عناء المجاهدة ويبقي على هذا الاعتداد بالنفس ويترك مجاهدة نفسه للاستقامة، وده أمر خطير جدا. يبقى ده الزهد في الفضول، وهو زهد فيما لا يفيد ولا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس حيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله، وهو زهد فيما سوى الله عز وجل وفيما سوى عند الله، يعني يجعل كل همته وكل انشغاله بالله وما عند الله من ما أعد لعباده الصالحين، انشغاله كله ابتغاء وجه الله، الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهناك أيضا الزهد في الزهد، شفت دي بقى، وده معنى جميل جدا جدا، الزهد في الزهد. يعني إيه؟ يعني الإنسان لا ينظر إلى ما تركه في الدنيا على إنه شيء عظيم، وإنما يزهد فيما زهد فيه، شايف إن الدنيا بسيطة. نوضح المثال ده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يضرب للصحابة مثل بالدنيا قال لهم إيه؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، طب يبقى كده جد الدنيا بتساوي قد ايه؟ جناح بعوضة اقل، لان اقول لو كانت، وحرف امتناع للايه؟ الامتناع، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها ايه؟ شربة ماء. يبقى الدنيا اقل من جناح البعوضة. فهو هنا عايز يقول لنا الزهد في الزهد. طب واحد ترك جناح بعوضة هيقعد يصدعنا بقى وش انا سبت جناح البعوضة، انا تركت جناح البعوضة، انا فنقول له ايه؟ يقول له لا تنظر لما تركته على انه شيء عظيم وشيء هائل، انما تزهد في الزهد. وصل المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يضرب للصحابة مثل بالدنيا قال لهم ايه وهم ماشيين في الطريق، والصحابة كان فتاة يعني زي صفين كده، فوجد جدي أسك ميت، جدي أسك يعني خلقة ليس له أذن أو أذن قصيرة جدا، عيب في الايه في الجدي. فقال من يشتري هذا بدرهم؟ فالصحابة يقول ليش ده جدي ميت. فقال رسول الله كان حيا يعني لكان عيبا في أنه أسك. قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فتخيل احنا باللغه الدرجه بتاعتنا لو احنا معديين كده على مكان فيه قمامه فيه فرخه ميته مثلا، ينفع واحد بقى بعد ما يروح لاهله في البيت يقول لهم والله انا شفت النهارده فرخه ميته ولا رحت كلتها ولا رحت شلتها ولا جيت يا اما؟ هيقولوا له ايه؟ هيقولوا انت تعبان، هيدوروا انه يعالجوه، هيحسوا انه فعلا مش طبيعي. هو عايز يقول كده الزهد في الزهد. بس لازم نفضل عارفين ان النفس اماره بالسوء والشيطان بيمنعك من كده، وزخارف الدنيا بتمنعك من كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الدنيا جدا في مواطن كتير جدا في القران، وقال لك ان الدنيا هتغرك فلا تغرنكم الحياه الدنيا. فعشان كده بيمدح الزاهد مع انه سايب حاجه بسيطه، بس بيمدح عشان كده، وعشان كده ربنا بيحبه. ازهد في الدنيا يحبك الله. والإمام النووي رحمه الله جعل هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، اليوم 40 النووي. فكما يقول ابن القيم رحمه الله كلام جامع في مسألة الزهد في الدنيا، فيقول والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. شوف الكلام اللي جاي ده كلام جميل جدا. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار، ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. إيه اللي يساعد الناس أو يعين الناس على الزهد في الدنيا؟ على سبيل الإجمال وسيأتي معنا بعد ذلك تفصيله، والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء. أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر ونعيم حائل. فهي كما قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وسماها الله متاع الغرور. تعرفين متاع الغرور؟ المتاع الشيء اللي بيتمتع به ويلقى، يعني باللغة الدرجة بتاعتنا زي المناديل ورق كده، حاجات اللي هي الديسبوسبل دي، حاجه اللي بتستعمل وتترمي. ف التشبيه ده تشبيه بليغ جدا. الدنيا دي كلها على بعضها متاع، منديل ورق هتمسح بيه ايدك كده وترميه. يقول وسماها الله متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها واخبرنا عن سوء عاقبه المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى أول ما يعين على الزهد ويصحح الزهد في الدنيا العلم، تصحيح العلم والتصور إيه قيمة الدنيا. وليه بالمناسبة هما بيتكلموا حتى كده في بتوع التنمية البشرية وبتوع تطوير الذات وتنمية الذات، ولو أنت عايز تغير سلوك لازم تغير قناعات ومفاهيم. غيرت القناعات والمفاهيم دي خطوة كبيرة جدا يترتب عليها بعد كده تغيير الإيه؟ السلوك. الأمر الثاني اللي يصحح الزهد في الدنيا علمه أن وراءها دار أعظم، أن وراءها دار أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء، فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها. والثالث معرفته وإيمانه الحق بأن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها. دي من أقوى الأمور. هو اللي هيزهد في الدنيا، قلنا الزهد، بكرر مع حضراتكم تاني، الزهد ده منزلة تقطع بالقلب يا جماعة، الزهد ده عمل قلبي. فمش معنى ان انسان زهد في الدنيا وامتلأ قلبه بضآلتها وقلتها وخستها ولم تتعلق نفسه بها وسعى فيها كما امر الله، فامشوا في مناكبه، مشى في الدنيا زي ما خد بالاسباب الطبيعيه زي ما خد ربنا. معرفته وايمانه بان وايمانه الحق بان زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، يبقى عنده يقين ان مفيش حاجه منها هتروح. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وان اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. يبقى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ما حدش هياخد من الدنيا غير اللي قدر له. وهيجي معانا الحديث دلوقتي ان شاء الله نشرحه في هذا المعنى. يقول: في هذه الامور الثلاثه تسهل على العبد الزهد في الدنيا وتثبت قدمه في مقامه. ده كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع علوم الحكم، وهو بيتكلم عن حديث: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى. لو تتبعنا كده الآيات اللي وردت في الزهد في الدنيا سريعا، قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دي من الآيات، ودي برضو الآيات اللي احنا إن شاء الله سنقف معها تفصيل. وقال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء زهدوا في أن يكافئوا السيئة بالسيئة. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون ذكر في موضعين، موضع ده الأول كل الناس هتتزين بالمال والبنون في الدنيا، بالمال والبنين في الدنيا خلاص، بس يوم القيامة مين اللي هينتفع بالمال والبنون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى في الآخرة اللي هينتفع بالمال واللي هينتفع بالبنين اللي أتى الله بقلب سليم. في الدنيا كل الناس هتتزين ولكنها لا تغني عنهم شيئا. وقال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. وقال الله عز وجل في سورة في مثل ومن أوضح ما يكون على قيمة الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إيه تفسير الآية؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق ورأفته بهم حتى لا يفتن الناس فيتواتروا على الكفر يختاروا الكفر، لجعلنا لمن يكفر جزاء على كفره في الدنيا يعيش عيشة بقى شكلها إيه، لبيوتهم سقف من فضة تبقى البيت بتاعه سقف فضة ومعارج عليها يظهرون والسلالم بتاعته اللي بيطلع عليها فضة ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، يبقى فضة في الإيه؟ في السرر والأبواب والسلالم والسقوف، مش بس كده ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرف وكمان ذهب، الزخرف والذهب. بس ربنا سبحانه وتعالى من رحمته قال لو عملت كده كانت الناس هتكفر، هيكون أم واحدة في الكفر. وعشان كده بنقول من علم الله التام أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذه حاجات ما حصلتش ومش هتحصل، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي ما حصلش ومش هيحصل ده لو حصل إيه اللي يترتب عليه. يبقى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. عن علي رضي الله عنه قال في موعظة بليغة قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكذلك ورد عنه رضي الله عنه أنه قال طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب شعارا والدعاء دثارا ورفضوا الدنيا رفضا. وعن عروة بن الزبير وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال ما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستجد ثوبا يعني تشتري ثوب جديد حتى ترقع ثوبها وتنكسه رضي الله عنها. تنكسه يعني تلبسه منكسا تقلبه يعني تلبسه بالعكس من كتر إيه ما كان فيه من رقع أنه صار خلقا يعني صار باليا. ولقد جاءها يوما ما يوما من عند معاوية 80,000 فما أمسى عندها درهم، درهم 3 جرام تقريبا فضة، فتمانين ألف في 3 جرام يعني أنت بتتكلم في رقم خلاص. فما أمسى عندها درهم، قالت لها جاريتها فهل اشتريت لنا منه لحما بدرهم؟ يعني مش كان ممكن يعني بعد إذنك، بعد إذنك تسيب لنا درهم واحد نشتري حاجة نفطر، كانت صايمة في المناسبة نفطر عليه يعني نص كيلو لحمة ولا حاجة نفطر عليه. لا النقطة بقى الأهم الزهد في الزهد، وتقول لها إيه بقى؟ لو ذكرتيني لفعلت، لو أنت قلت لي سيب لنا حاجة نفطر ما كنت فعلا ما خدتش بالي. الزهد في الزهد ماشي يعني دي نقطة مهمة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا علم له. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يخطب بمصر فيقول ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. وعن موسى بن عتبة قال كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم. والسلام. وعن الحسن رضي الله عنه قال ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال وإضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصب. وسئل الزهري رحمه الله عن الزهد في الدنيا فقال ألا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره، يعني لا يقصر في شكر الحلال إذا أصابه ولا يترك الصبر عن الحرام إذا اشتهى. وعن محمد بن كعب بن القرظي قال إذا أراد الله بعبد خيرا أزهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه، ومن أوتى ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. وعمر رضي الله عنه لما ورد الشام تلقاه الجنود ووجدوا عليه إزارا وخفين وعمامة وهو آخذ برأس راحلته يخوض الماء، فقالوا يا أمير المؤمنين يلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالتك هذه؟ فقال إن أعزنا الله بالإسلام فلن يلتمس العز بغيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة، يعني مش انت تاكل اكل متواضع وتلبس لبس متواضع، العبرة بما في القلب. الزهد في الدنيا قصر الأمل. وورد كذلك من الأحاديث ما يدل على فضيلة الزهد، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ومن التطبيق لذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل، حديث أبي هريرة وشيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويعافيه، شرح هذا الحديث شرحا وافيا بليغا مؤثرا في محاضرة معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث أبي هريرة قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وطبعا هو حديث طويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس عنده طعاما، فللأسف وجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده طعام، بل أخرجه من بيته الجوع، طالع من بيته ما عندوش أكل، اللي طلعه من بيته ما فيش أكل، جعان. فلقي أبا بكر فقال: ما أخرجك؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع. فلقي أي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر رضي الله عنه فقال: ما أخرجني إلا الجوع. هذه معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا لها عند الله قدر لما زواها عن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، وإنما هي فتن اختبارات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا كلام غير صحيح. ليست الدنيا علامة على رضا رب جل وعلا، وليس انزواؤها عن العبد وبعدها عنه علامة على السخط، ولكن وجود الدنيا أو انزواؤها عن الإنسان وبعدها عنه اختبار، اختبار. وخطب النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل اللي هو التمر الرديء، نوع رديء من التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف، يعني من جلد وحشو ليف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. في حديث آخر قالت: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال الراوي: فما كان طعامكم يا أمها؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. طيب احنا كده لسه ما بدأناش في الفصل، ونقف هنا إن شاء الله ونستكمل في الدرس القادم في بيان نقرأ بقى من كتاب مختصر منهج القاصدين. لكن قصدت ان انا في هذه المقدمة نعرج على المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي، والآيات والأحاديث والآثار الواردة في الزهد وأقسامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.